اتفضلي. لو المرأة يعني كانت نفسها تصوم عرفة وربنا قدر ان هي جالها الحيض وكده، بس هي كانت نفسها جدا انها تصوم عرفة، فهو هو هل هي جالها الحيض ممكن يكون دوت عقاب من ربنا ان هي مش عايزة تصوم، يا اختاه ربنا يكفر لها؟ يا اول صيام يوم عرفة يغفر الله تعالى به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. ده رقم واحد. رقم اثنين، الواقف على عرفة لا يصوم عرفة. طب لماذا؟ أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم وهو واقف على عرفات في حجة الوداع. ثانيا ليكون الفطر سببا في العون له على الذكر والدعاء. اما الاخت المسلمة التي اتتها الدورة الشهرية فلا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يجامعها زوجها وما شاكل ذلك مما حرم عليه. طيب، كان في نية المرأة التي نزلت عليها الدورة ان تصوم يوم عرفة، هل ربنا يعلم نيتها؟ الجواب نعم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هل ربنا يعطيها الأجر بالنية؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى، فتأخذ الأجر بالنية.